السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في باب الشفعة، وقلنا إن معناها الإنسان لو أراد أن يبيع شيئا مشاع وهو مشارك له مع آخر، فإنه ينبغي له أن يستأذنه أولا أو يعرض عليه البيع، فإن قبل كان بها، وإن لم يقبل جاز له أن يبيع نصيبه. وأما إن باعه قبل أن يستأذنه فلهذا الشريك حق انتزاع هذه حصة شريكه ممن باعه على أن يعوضه بنفس السعر الذي اشترى به الثمن. وقلنا هي ثابتة بالسنة والإجماع، والحكمة من ذلك حتى لا يدخل الشريك على شريكه من لا يثق به أو لا يطمئن به أو يسبب بينه وبينه شجار أو نحو ذلك. وناقشنا بعض الآراء أو بعض الأشياء التي تتكلم فيها العلماء، فمنها هل يشترط أن يكون المشروع فيه عقار، وإنما هو العقار والشيء اللي هي غير منقول كالبساتين وكالدور العقارات المباني يعني والأراضي، فهذا كله قال له في اصطلاح الفقهاء عقار، فهذا لا شك أنه يجوز فيه الشفعة، ولكن الخلاف في المنقول كالأثاث والسلاح والخيل ونحو ذلك. وقلنا أن الراجح طبعا في خلاف، وقلنا أن الراجح أن الشفعة أيضا ثابتة فيه، لأن كل شيء يكون في شركة يجوز في الشفعة ما لم يقسم. الشيء الثاني أيضا مما تكلم فيه الفقهاء شفعة الجار، هل الجار حق الشفعة؟ وقلنا هناك في ثلاثة آراء، قول يمنع شفع الجار مطلقا، وقول يجوزها مطلقا، والقول الوسط أنه يثبت الشفع للجار إذا كان بينهما أشياء مشتركة كالطريق ونحو ذلك، فيجوز للجار حينئذ حق الشفعة. وأما إذا حددت الطرق وصرفت بحيث كل واحد طريقه مستقل فإنه في هذه الحالة لا شفعة. وقفنا بقى عند هل تثبت الشفعة فيما لا تجب فيه القسمة أو لا تصح فيه القسمة، يعني هناك أشياء لو قسمناها ما تنفعش، يعني هم شركاء فيها لو غنى قسمناها لا ينتفع هذا بها ولا ينتفع هذا بها، يعني لو جمع مثلا شروا حتة أرض 50 متر ولا 40 متر عشان تيجي تقسمها ده ياخد 20 ولا 25 متر وده ياخد 25 متر، يبقى هذا لا ينتفع بها وهذا لا ينتفع بها. فهل يشترط أن تكون الشفعة في الأشياء التي تقبل القسمة؟ ومعنى ذلك أن الأشياء التي لا تقبل القسمة لا شفعة فيها، لو باع من حقه يبيع، لأن الأحاديث بينت أنه الشفعة في كل شيء لم يقسم. طب إذا كان هو أصلا لا يقسم، إذا كان هو أصلا لا يقسم أو لا يعني يتمكن فيه القسمة، فهل في هذه الحالة أيضا للشريك حق الشفعة فيها لو باع، ولا في هذه الحالة تسقط الشفعة لأن الشفعة تكون في الأشياء التي تقبل القسمة؟ هناك أيضا آراء للعلماء، رأي يقول أنه لا شفعة في هذه الحالة، لا شفعة في هذه الحالة، والراجح أنه أيضا تسقط فيه الشفعة، بل هذه أحق بالشفعة من غيرها، لأن الثاني حتى لو إنه باع ممكن يحصل نزاع ويقول له يا أخي كل واحد يأخذ حقه وينتهي، لكن في هذه الحالة يعني مع الشريك الجديد، يعني واحد لو باع وخانت هذه الأرض مما تقبل القسمة ممكن يبقى فيه وسيلة اللي احنا نفض النزاع إن كل واحد يأخذ نصيبه ونحدد لهم طرق ونصرف لهم طرق، يعني نحدد حدود لكل واحد وتنتهي المشكلة. لكن بقى إذا كان كمان المكان كمان ما نقدرش نحل النزاع لأنه لا يقبل القسمة، يبقى هذا يحتاج من باب أولى إلى الشفعة من غيره. إذن يحق للشريك في الأشياء التي لا تقبل القسمة الشفعة من باب أولى، بمعنى أنه لو باع أحد الشركاء نصيبه في شيء لا يقبل القسمة فإن للشريك حق الشفعة في ذلك، بمعنى أنه ينتزع هذا البيع الجزء الذي باعه وإيه ويدفع ثمنه بنفس السعر الذي باع به. أعطي عم بغطي بيال بتاع ديت طلعت ولا لا؟ ها؟ طيب، نقول الأمور المشتركة منها ما يمكن قسمتها دون ضرر على شريكين، ومنها ما لا يمكن قسمتها لأنه لو قسم لحدث بذلك ضرر، مثال أرض واسعة كبيرة فإنها إذا قسمت لا يتضرر أحدهما بالقسمة، وإذا اشترك اثنان في أرض صغيرة مثلا 10 متر في 10 متر ففي هذه الحالة لو قسمت لوقع الضرر على كل منهما لأنهما لا ينتفعان بها. والسؤال هل يشترط في الشفعة أن تكون مما يجب فيه القسمة؟ كتبك عندك الفصح صلحها يا عم. الجواب اختلف العلماء في ذلك على قولين، فيرى بعضهم أن الشفعة فيما يقسم فقط يعني يقبل القسمة، وأما ما لا يقسم فلا شفعة فيه، ولكن الأرجح هو ثبوت الشفعة في كل منهما سواء مما يقسم ومما لا يقسم، بل هي فيما لا يقسم أولى لتحقق الضرر فيها أكثر. ماشي؟ مسألة اللي بعدها رقم 4، هل يشترط في الشفعة؟ أعطي يا محمد معلش اشربها وخلاص. هل يشترط في الشفعة أن يكون المشروع فيه ما مش هتستحمل خرج بعوض؟ يعني إيه دلوقتي؟ يعني دلوقتي اثنين شركة في أرض، الكلام اللي فات كله بنتكلم على إن لو واحد شريك باع نصيبه يعني استعار بإيه؟ بعوض مالي ثمن، لكن افرض واحد اتصرف في نصيبه بغير العوض بغير البيع، واحد خلى نصيب وهب نصيبه، جاء واحد تاني وقال له أنا ليا نصيب في الأرض ديت، النصيب بتاعي أعطيته لك إيه؟ هيبة، يبقى بدون عوض، هو ده مش مفيش فلوس دلوقتي عشان أدفع النسب، أو راح يتجوز وقال لا المهر بتاعك قال أنا ليا نص الأرض ده مهر، يبقى العوض هنا غير مالي، في المهر هنا عوض غير مالي، وفي الهيبة مفيش عوض، فهل للشريك الحق في هذه الحالة إن يمنع الكلام دوت حق الشفعة؟ لأن هنا ما فيش عوض، لأن احنا بنقول إنه يأخذ ويدفع الثمن، ونقول برضه خلاف بين أهل العلم، والراجح في ذلك أن أيضا له حق الشفعة، وفي هذه الحالة يدفع قيمة ما يقدره أهل الخبرة في ثمن هذا الإيه الجزء الذي وهبه شريكه أو دفعه صداقا أو نحو ذلك. نقول معنى السؤال أن الشريك قد يخرج حصته بعوض مالي كأن يبيع حقه أو بعوض غير مالي، كأن يدفع نصيبه صداقا للزوجة فيعطيها حصته في أجرة العقار. ويمكن كذلك أن يخرجه عن طريق الهبة، يعني غير عوض خالص. والسؤال الآن، هل الشفعة تثبت في أي وسيلة تنتقل بها الملك أم هي خاصة في المبيع فقط؟ اختلف العلماء في ذلك، فيرى بعضهم أنه لا شفعة إلا فيما كان بعوض مالي، أي أنهم يرون أن الشفعة في المبيع فقط. أما إذا انتقل بعوض غير مالي كالصداق أو بلا عوض كالهبة أو الصدقة فلا شفعة فيها، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. وأما القول الثاني فقال بجواز الشفعة في ذلك كله، وهو مذهب الشافعية والمالكية، وهو الراجح لتحقيق معنى الشفعة فيه، إلا أن يكون على صورة قهرية، يعني انتقل الملك بصورة قهرية فهنا إيه؟ لا شفعة فيه. والصورة القهرية هي حصلت الإيه؟ الإرث، يعني الشريك مات فدخل شرفة غصب عنه، ورثه حصته، فما يجوز يقول لك لا ما تورثوش، خذوا حقكم اهو. هنا دخلوا الشركاء بالايه؟ بالقهر. اما اذا دخلوا الشركاء بالاختيار وبالهبه او بصداق او بعوض غير مالي او نحو ذلك، ففي خلاف زي ما احنا قلنا، والراجح انه يقبل الشفعه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن القول الراجح انه اذا انتقل بغير عوض فان كان قهريا فلا شفعه، وإن كان اختياريا ففيه الشفعة. اختياريا زي إيه؟ زي الهبة. نعم. ليه؟ الدين؟ لا. لا ال ال ال ال الإرث بس هو الشيء القهري. الشركة في القهر القهرية فقط هي شركة الإرث. مش فاهم. الشريك ياخدها منه بالفلوس، يعني يخليه يبيعها غصب عنه، مش قهرا. لا، ما هو هيعرض على، هو هيعرض على بتاع، انا هدي حقي للمدين، تشتري ولا ما تشتريش؟ اذا اشترى اشترى، ما اشتراش يبقى يديها للمدين، يعني انا ما دخلش قهرا. وبناء على هذا القول الراجح، فلو انتقل المال بالارث فلا شفعه، لانه انتقل بغير عوض على صوره قهريه. أما إذا وهب الشريك نصيبه فللشريك أن يشفع، ويكون الثمن من خلال تقدير قيمة الموهوب من لدن أهل الخبرة، فيعطى هذا المال إلى الموهوب له وإلا فلا. خامسا، هل يشترط المبادرة بالشفعة؟ يعني لازم أول ما يعرف يروح يخلص على طول، ولا يستنى شوية؟ برضك اختلف العلماء في ذلك. يرى فريق من العلماء أن الشفيع عليه أن يبادر في الأخذ بالشفعة فورا بعد علمه بانتقال ملك الشريك، وإلا سقط حقه، وهذا وبهذا ذهب الجمهور، لكن المالكية لم يروا الفورية لكنه يمهل إلى سنة. ليه تحديد مدة أو القول بالفورية؟ بيسموها في بعض الآراء سقوط الحق بالتقادم. سقوط الحق يعني الواحد عارف ليه حق ويسكت عنه، يبقى خلاص هو رضي بكده. في اشياء اذا عدى عليها زمن معين يسقط حقه فيها، لان بقى يكون يجي بعد الفتره ديت يرفع دعوه، يبقى ده انسان مناكب بقى، لكن هو يكون ساكت على كده يبقى رضي بهذا الوضع. فالصحيح ان هو اذا علم بالشفعه فانه لا بد ان يطالب بها فورا، ولكن طبعا لا مانع انها تحدد مده، لا مانع انها تحدد مده. انا اظن يعني ما فيش طبعا تقدير شرعي، ما فيش تقدير شرعي في تحديد المده المعينه، لكن اعتقد ان القوانين تضع مده شهر او شهرين، يعني 60 يوم بالاعلان، يعني الشريك يعلن شريكه ان هو باع الارض او باع نصيبه، في خلال 60 يوم إذا كان حد المحامين بقى موجود، يعني فين إسماعيل هنا؟ هم تكلم عن الصحيح أصلاً قال عن النظارة مش شايف حد. 60 يوم ولا شهر يا شيخ؟ 60 يوم، يعني في خلال 60 يوم إذا هو ما رفعش دعوة في إسقاط هذا البيع يبقى خلاص سقط حقه بعد كده ما يقدرش بعد كده يقول لك إيه أنا أخذ حقي بالشفرة. وده طبعا عدل يعني ده لازم يكون برضك طالما علم يبقى لازم نحدد له مدة وإلا يصبح بقى الناس بتبيع وتشتري وهم إيه يفضل طول عمرهم مضطربين خايفين يا ترى ده هيجي في يوم من الأيام يسقط الحق ولا مش هيسقط الحق. لكن لما يدي مدة معينة يبقى إيه انتهى الأمر. واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها وبحديث الشفعة كحل العقال وسابع يعني رحلها بسرعة والشفعة كحل العقال يعني حاجة سريعة. لكن طبعا الحديثين لا يصحان الحديثين ضعاف لا يصح بهم. وإذا الأمر كان الأمر كذلك فلنا أن نرجع إلى الأصل وهو ثبوت الحق للشريك في الشفعة ما لم يثبت دليل يدل على رضاه بانتقال ملك الشريك. وطبعا لا مانع أن الحاكم يقدر هذا الدليل وإحنا قلنا يا 60 يوم لا مانع بذلك. والأولى أن يضرب له أجل فإن أراد الأخذ بالشفعة فله ذلك وإلا سقط حقه بعد مضي الأجل المحدد له. وكذلك يسقط حقه بالشفعة إذا رضي بتصرف شريكه بيع حصته أو هبته أو غير ذلك. يعني إذا رضي يعني مثلا جه باع النصيب بتاعه وقال له تعالى فلان اشهد ورحمة من ضل شاهد خلاص ها كده هو جره إلى الرضا أو جاب دليل بالرضا. أو تعالى أنا وهبت المكان لفلان وتعالى اشهد على هذه الهبة وهو شاهد على هذه الهبة يبقى ده أصل حقه ها في مسألة الشفعة لأن كده دليل منه على أنه راضية بهذه الهبة أو راضية بهذا البيع. ملاحظات: يشترط أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد زي ما قلنا قبل كده لما ينتزع هذا الحق بشرط أنه إيه يدفع الثمن اللي اشترى به. وإحنا قلنا أن طبعا الناس اللي ما عندهاش دين اللي كل حاجة تتلاعب فيها عشان يهربوا من الحتة دي يوم يعملوا إيه يوم كاتب لك سعر يعني مثلا يكون باقي الحتة 100,000 يوم كاتب له 200,000 300,000 عشان يقطب ظهره يعني. لأن طبعا هو الشريك لما يعرف أن دي باع 300,000 وما تسويش الكلام ده وكله مش هيقدر يثبت قدام القاضي أنها باع 100,000 فيرضى بقى بالوضع ويسقط. طبعا ده ظلم لأن طبعا طالما الحق الشرع اداله حق بهذه الشفعة فلا ينبغي لإنسان أن يحتال في إسقاط حق أخيه طالما أنه حق شرعي. فهذه الطريقة الذي يحتال به على ضياع حق الآخرين صحيح هو ما خدش منه مال ولا اغتصب منه مال لكن أضاع منه حق الشرع منحه له وهو حق الشفعة فبهذه الحالة يكون ظلمهم بهذه الصورة. إذا عجز عن دفع الثمن سقطت الشفعة. يعني هو دلوقتي ليه حق يأخذ لكن يتصرف ما يقدرش يبقى خلاص من حق الشريك. طبعا برضك احنا ما نعطلش الثاني يعني المصلحة لابد أن تكون عادلة بين الاثنين لأن هذا الحق أن يبيع ودنا هذا حق أن يشتري إذا أراد أن يأخذ فلو الحق يعني هو نمرة واحد ما خدش يبقى برضك الثاني لا يعطل بل إن هو من حق أن يبيع ملكه لأنه لا يحجر وإلا كان بقى محجور عليه كمان. يعني كل من شارك آخر في مال يحجر على مالي هذا لا يحجر على مالي. يشترط أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة يعني هو مثلا إيه جاي بيع نص هو مشارك في نص الأرض وراح باع النص بتاعه فده عرف بالبيع قال له طب خلاص أنا هشتري إيه الربع أنا هشتري الربع وبيع الربع. إذا العلماء اشترطوا أن يشتري الصفقة كلها لأنه ربما يكون في ضرر أو يقع نزاع برضك على الشريك اللي داخل الشريك عايز النص وده عارض النص لأنه إذا اشترط الربع فإنه في هذه الحالة نعم لا فيش حاجة وقتها ولو وقعت فيها مش. أربعة إذا كانت الشفعة بين أكثر من الشفيع يعني شركة بقى مش واحد واحد دي مثل التلت واحد دي الربع واحد دي السدس وهكذا متقسمة يعني مثل السدس والتلت والنص فجي اللي هو عنده السدس دوت وراح ايه قال هبيع السدس بتاعي الشركاء هياخدوا الشركاء قالوا لا هناخد الباقي بالشفعة الشركاء التانيين قالوا هناخد الباقي بالشفعة هل ياخذوه بنسبة حصصهم يعني يقسموا السدس دوت الى تلت ونص ياخدوها بنسبة الحصص بتاعتهم اتنين لتلاتة، ولا يأخذوه بالنص، يعني ده يأخذ نص السدس وده يأخذ نص السدس. في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول يأخذوه بنسبة حصصهم، لأن كل واحد له حق أو له قوة، قوة نفوذ بقدر إيه؟ بقدر ملكيته. فإذا كان ده للتلتين يبقى يأخذ نسبة التلتين من هذا الإيه؟ من هذا السدس، يعني تقسم نسبة وتناسب. وبعض العلماء قال لا، قسم من حق كل واحد يأخذ النص، نص السدس هذا، لأن الحق هنا لأنهم يستحقون بالشركة وليس بقوة النسب التي يمتلكونها. هناك أقوال بين أهل العلم ولم يترجح في ذلك شيء. يقول إذا خلت الشفعة بين أكثر من شفيع وكانوا مختلفين في سهامهم، فإن لكل واحد منهم حقه في الشفعة بقدر سهمه، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، بينما يرى الحنفي وابن حزم أنه بالتساوي بينهم لاستوائهم في سبب الاستحقاق. هل الشفعة تورث؟ يعني هو باع والشفيع لسه ما إيه؟ ما طلبش حق الشفعة ومات، هل من حق الورثة أنهم يطلبوا الشفعة؟ ذهب مالك والشافعي إلى أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت، وأن الحق ينتقل إلى الورثة. وقال الحنفية لا يورث حق الشفعة حتى لو كان الميت قد طالب بها ما لم يصدر حكما من الحاكم بها. يعني طالما فيش حكم لسه ومات، حتى لو كان رفع قضية، ها، يبقى لا ينتقل الحق للإيه؟ للورثة، طالما فيش حكم. وأما القول الثالث وقول أحمد قال لا تورث إلا أن يكون الميت طالب، يعني بيختلف مع الحنفية. الحنفية بإيه؟ الحنفية قالوا لا تورث مطلقا، مات خلاص. وأما الحنابلة فقالوا إذا كان رفع دعوة فإنها إيه؟ فهذه الحالة تورث سواء حكم الحاكم أو لم يحكم. وأما الشافعية والمالكية فعندهم تورث سواء رفع دعوة أو لم يرفع الدعوة. ولعل الرأي الأول هو الأرجح، لأن هؤلاء أصبحوا شركاء لهذا الشفيع ولهم الحق كمورثهم تماما. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب العارية. نعم، إيه؟ علي صوت. الشخص ده ايه؟ هو يعني ما هي، ما هو عشان كده الشرع اداله حق الأولوية، اداله حق الأولوية ان هو هيشتري يشتري عشان معهوش يبقى يتصرف بقى زي يقدر يتصرف، ما يقدرش يتصرف يبقى ما يقدرش يمنعك انت من بيع الايه، من بيع حق، الا ان يكون مسألة أخلاقية بقى. يعني مسألة بقى ايه، ننظر في المسألة ان ده طبعا في بينك وبينه عيش، ما تدخلش عليه واحد يقرأ وتصبر انت، ده موضوع تاني. لكن كحكم شرعي طالما انه لم يتمكن من الشراء او انه لم يتصرف في الشراء او ليس عنده قدره على الشراء ضاع حقه بهذا، يبقى في هذه الحاله ينتقل الحق الى الشريك ان يبيع حتى لو كان الذي دخل عنده يقراه ويكون به هو ده نصيبه. يعني كتاب العاريه، كتاب العاريه، معنى العاريه اباحه المالك منافعه ملكه لغيره بلا عوض على غير وجه التملك. يعني ايه؟ يعني واحد يملك شيئا ملكه تصرف فيه كيف شاء، فيعطي هذا الشيء لآخر لينتفع به، يبقى أباح له الانتفاع بما يملكه من غير عوض، ما قالوش خد انتفع واديني ايه، واديني أجرة. ولكن وأيضا ليس هذا الانتفاع على وجه التملك، بل هو ينتفع بها ثم يردها لصاحبه، زي ما بيحصل خيرا في عادة الناس، ها، خبطوا على بعض، الدين الحلة بتاعتك مثلا عند الضيوف، الدين المعالق، أصل الضيوف زادوا عنده شوية، ها، طبعا كان ده مش موجود دلوقتي، كان زمان الناس يعني بتعير بعض كتير، دلوقتي العروسة بتخش بإيه؟ بتريلة معالق وكوبايات وفناجين، وده للشاي وده للقهوة وده مش عارف ليه. المهم يعني الناس بتعير بعض الناس معالق، خلاص ناكل بيها ونرجع له تاني. يبقى ده لي إيه؟ حق الانتفاع، أو أباح الانتفاع بهذه الأواني الأشياء التي أعيرت، أنتفع بها ولا أتملك، بعد ما أنتفع بها أرجع له تاني. هذا هو معنى الإيه؟ هذا معنى العرية. نرى تاني، نقول هو إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض، ما تدلوش المعالي بفلوس ولا كانت أدرها له بعد، على غير وجه التملك. إذا كانت هذه العارية مما تبقى، يعني لا تفنى بالاستعمال، تسمى عارية، وإن كانت مما تفنى تسمى منيحة. يبقى المنيحة نوع من العارية، يعني واحد ادى الواحد ايه معزة عشان يحليبه ويشرب اللبن بتاعها، هيرجع له لبن تاني؟ يبقى ده ايه؟ هذا بقى منيح. هذه الاشياء اللي بينتفع بيها بتفنى شيئا فشيئا. او اداله الشجره عشان ياكل التمر من عليها، يبقى منحه هذه الشجره. يبقى هذه منحه، ها، هي عاريه، هي عاريه، لكن تسمى اسم خاص بانها منيحه. منيحه ان هو ينتفع بها وتفنى هذه الاشياء ولا يطلبه بها، ويعود اليه اصل هذا الايه، اصل هذا الشيء. اما الهبه، أما الهبة فهي تملك العين. يعني الفرق بين العارية والهبة إيه؟ إن العارية إباحة المنفعة، وبعضهم يقول تملك المنفعة، ودور الفرق اللي بينهم. العارية إباحة المنفعة فقط، إنما الهبة تملك العين كلها. يعني عاملة زي البيع والإيه؟ والإجارة. الإجارة أنا بتبيع العين، قصدي البيع بتملك العين وتاخد ثمن، ولكن في الإجارة بتبيع له المنفعة. فهذا الهبة أنك أنت تعطيه العين، خلاص الانتفاع والعين وكله، يبيعها يشتريه يتصدق بيها يقصرها، هو حر فيها، خلاص أتمل. ولكن العارية هو أنك تبيح له أن ينتفع بها فقط، وهذا من رفق الشرع بالناس، لأن الناس طبعا تحتاج إلى مثل هذا، وهي من أعمال البر، وهي ثابتة بالقرآن والسنة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويأتي طبعا الله عز وجل ذم الذين لا يعيرون الناس. قال الله عز وجل: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي السنة في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. ها؟ فزع مكتوب عندك ايه؟ ها؟ نعم. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإنا وجدناه لبحرا. يعني حس كده بحركة، ولا إن في عدو جاي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الفرس زوت، استعار الفرس عشان يستكشف الأمر. وهذه طبعا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، أنه هو كان أول من يخرج وينظر في مصالح الناس ويراقب هذه الحركات ونحو ذلك. فدليل من هنا أنه استعار الفرس، قال: إنا وجدناه لبحرا. وهذا وصف للفرس، يعني سريع الخطى، يعني فرس سريع الخطى. قال الأصمعي: قال الفرس بحر إذا كان واسع الجري، أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. وفي لفظ: بل عارية مؤداة. وده اللفظ الصحيح، هنتكلم عليه بعد كده. وقد ذم الله عز وجل من يمنعون إعارة غيرهم، فقال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو العواري. المعون يعني العواري جمع عارية، القدر والدل والميزان، يعني ونحو ذلك. وهذا المعنى هو الثابت عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر ومعطية وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعلم من الصحابة خلاف ذلك. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز العارية واستحبابها. ننتقل بعد ذلك إلى شروط العارية. أول حاجة يشترط أن يكون مالكا لها، أن يكون المعير أول حاجة أهلا للتبرع، أن يكون المعير أهلا للتبرع. فإذا كان ليس أهلا للتبرع فلا يعير لأنها ليست ملكه، مثل ولي مال اليتيم. ولي مال اليتيم ده قائم على المحافظة عليه، فإذا كان لا يجوز له أن يتصدق منه، يقول لك ده أنا أعمل ثواب للواد اليتيم ده وما تصدق من ماله شوية عشان ياخد شوية حسنات، لا مش من حقك، لكن تصدق من ماله. طيب يعير أموال اليتيم ليس من حقه ذلك، يبقى يكون أهل للتبرع، يعني ما يعيره يملكه أو يكون وكيل فيه في التصرف أو نحو ذلك. أما ولي مال اليتيم فإنه لا يعير مال اليتيم لأنه غير مالك له. ثاني حاجة أن يكون النفع مباحا، وعلى هذا فلا يجوز إعارة ما فيه شيء محرم، لا يحل له أن يعيره شيئا محرما، يعني يعيره أدوات موسيقية مثلا أو شيء يستخدمه في شيء محرم، هذا لا يجوز، إن هذه الأشياء المفروض أنها إيه أصلا تقصر، فهو لا يعينه على معصية الله عز وجل. أن تكون العين المنتفع بها باقية بعد الانتفاع، ما يقولش إيه حاجة تفنى، ما يقولش مثلا أعرني الطعام الذي عندك أكله، ده مش إعارة، ده بيطلب صدقة أو بيطلب هبة، لأن الطعام هيأكله، لكن بخلاف المنيحة، المنيحة دي المعزة هترجع ولا الناقة هترجع، فهو بيأخذ المنفعة اللي فيها وبترجع لإيه الناقة، لكن الشيء اللي بينتفع به بيستهلك، لكن العين موجود. أما إذا كان العين يفنى يبقى هذه ليست إيه ليست عارية، ولكن هذه يقال لها صدقة أو هبة أو نحو ذلك. اشترط أيضا القبض من المستعير، عشان نقول إنه أخذ العارية ما قالوش طبعا أنا خلاص أعرتك الدلو الذي عندي أو الميزان وهو لم يأخذه، يبقى هنا أخذ الإعارة ما لم يأخذها، لأن في العارية وفي الهبة يشترط فيها الإيه القبض، عشان نقول إنه هو أصبح أخذ يعني تملك أو تملك الانتفاع بهذه العارية. لكن لو قال له أعرتك الميزان وراح هو على طول راح إيه وزن بيه ما ينفعش، لازم إيه يقبضوا إياه، يعني برضك في الهبة لو قال له وهبتك مثلا الجمل الذي في الحظيرة وراح هو جير على الحظيرة وراح واخذ الجمل ومشي ما ينفعش، لازم إيه يقبضوا إياه يملكوا إياه يدهوله في إيده. يعني الإذن بالهبة أو الإذن بالعارية ليس قبضا للإعارة، لابد من قبض الايه قبض الاعاره وقبض العاريه حتى نكون العاريه صحيحه، سواء كان ذلك بالاقوال او بالافعال. يعني نقول انعقاد العاريه تنعقد العاريه بكل ما يدل عليه من الاقوال والافعال، لكن النفاذ امتى؟ يعني ثبوت العاريه بالقول والفعل، لكن متى ينفذ؟ بالايه بالقبض. وياتي الكلام ده اكثر في كتاب الهبه، ان ايه ان الهبه بالقول وهبتك كذا خلاص، لكن متى ينفذ أن يتملك الهبة الموهوب لي يتملك الهبة إمتى؟ لما يقبضه إياه. وهذا ثابت عن أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. حكم الإعارة وآثارها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العارية بالنسبة للمستعير جائزة، اللي هو بيأخذ العارية جائز، الواحد يطلب من استلف من واحد حاجة، وليس هذا من السؤال المذموم كما قال الشيخ رحمه الله، لأن هذا مما تعارض به الناس، يعني ما يقولش إيه أنا كده بسأل أو أنا كده عامل زي الشحات، لا، هذه أمور تعارض بها الناس، والله عز وجل ذم الذين لا يعيرون من يطلبون منهم العارية. فبالنسبة للمستعير جائزة، ممكن يطلب إعارة وممكن ما يطلبش، مش شرط أن كل واحد محتاج أن يطلب إعارة، فممكن أن يطلب وممكن لا يطلب. وأما ولا تعد من السؤال المذموم لجريان العادة بها. أما بالنسبة للمعير فإنها سنة، لأنها فعل خير، معناها فعل خير، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد تجب أحيانا، أحيانا تتحول هذه السنة إلى إيه؟ إلى واجب. وضربوا ذلك مثال في شدة برد شديد، والإنسان خلاص هيموت من البرد، فقال له أعرني مثلا شيء أتغطى به، ما عندوش، فإما أن يتدفأ وإما أن يموت، فقال أعرني، وهذا عنده ما يعطي، فهنا يجب عليه أن يعيره، يجب عليه هذه الإعارة في هذه الحالة، يعني أحيانا يتعين عليه الإعارة. ذكر الشيخ ما لا تجب فيه الإعارة، مثالا تجب فيه الإعارة، لو طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداء يلتحب به وجب عليك أن تقبل. قال ابن حزم رحمه الله والعارية جائزة وفعل حسن، وهي فرض في بعض المواقع، إلى أن قال ومن سألها إياه محتاجا ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق بوفائه، فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يعيره شيئا. يعني إذا حس أنه هو بيتلائم أو أنه هو يعني لا يحتاج إليها، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه أن يعيره. هذا كلام ابن حزم رحمه الله. وأما عن الأثر المترتب على الإعارة، فقد ذهب الحنفية والمالكية أن الإعارة تمليك منفعة، بينما ذهب الآخرون إلى أنها إباحة منفعة. يعني في قول يقول هل الإعارة هي تمليك للمنفعة ولا هي إباحة للمنفعة؟ وهل هناك فرق من القولين؟ نعم، لو قلنا إن الإعارة تمليك للمنفعة، إذن معنى ذلك من حق المستعير أنه يعير هذه العارية لغيره، لأنه تملك المنفعة الآن، فهو خد منك حاجة، واحد تاني قال محتاج لها في شيء، طب تفضل. ولكن القول الثاني قال هي إباحة للمنفعة، ينتفع هو بها بس، يخلص يرجعها. طبعا ما فيش أدلة تثبت هل هي تمليك أم إباحة، ولعل يرجع ذلك إلى عرف الناس، يعني ممكن ينفع أحد هذين القولين في مواقف والقول الثاني في مواقف أخرى، إذا كان العرف يجري على هذا. يعني إذا كانت أشياء ممكن أن الإنسان يتملك فيها المنفعة حيث أنه ينتفع بها غيره ولا يقع ضرر على المعير فلا بأس، يعني اللي خد المعالق دوت أو خبط عليه جاره اللي تاني وقال له محتاج أنا كمان معالق ولا عنده شوية 3-4 معالق زيادة قال له خد. أظن هذا لا يكون فيه غضاضة على المعير، يعني المعير اللي اداله 20 معلقة وده انتفع 17 منهم وده 3 ولا 5 للايه لجاره الثاني، أظن هذه لا تكون فيها غضاضة على المعير لأن هذه لا تضر في شيء. وقد تكون أحيانا لسبب ضررا، يعني واحد استعان واحد عربية عشان يروح بيها مشوار وراح ادى العربية لواحد تاني، طبعا صاحب العربية يزعل، يبقى يقول له لا اديتها لك انت تروح بيها المشوار الفلاني. يبقى هذا قد يختلف من حال الى حال من وقت الى وقت، فيرجع فيها الى عرف الناس، قد تكون فيها احيانا تمليك للمنفعة وقد تكون فيها إباحة للمنفعة، خاصة اذا نص لهم هو قال له خد الحاجه ايه بس تديهاش لحد، زي ما بيحصل مع الناس، الحاجه دي امانه عندك اوعى تديها لحد، دي طبعا تبقى ايه ما بقاش تمليك بقى خلاص، ما بقاش خلاف فيها، بقى دي اباحه منفعه فقط، فلا يجوز له ان يعيرها او يعطيها لغيره ينتفع بها. فقول والفرق بين الرايين ان القول الاول يبيح للمستعير ان يعير العاريه لغيره لانها تمليك له، يمكن كمان في اراء بيقول لك ده ممكن ياجرها لان بقى تمليك منفعه، يعني هو واخد منه الحاجه عشان يستفيد منها يروح ياجرها، طبعا دي يبقى فيها مشقه جامده على الايه على صاحبه. وعلى القول الثاني لا يباح له ان يعيرها لغيره، وهذا هو الراجح والله اعلم، لانه في الحقيقه لم يملكه ذلك انما ملكه ان ينتفع هو فقط، فلا يباح ان يعيره لغيره الا باذنه حتى لو كان الاذن ضمنه. الإذن ضمنا دي اللي ترجع لإيه للعرف، يعني كلمة العرف اللي احنا قلناها الإذن ضمنا اللي هو الحاجات ممكن المعير المستعير يعيرها الثاني من غير ما يكون في ايه غضاضة على صاحب الشيء المالك العرير. واتفق جميع المذاهب على أنه لا يجوز له إجارة العارية. ضمان العارية، هل العارية أمانة؟ اليد عليها يد أمانة ولا يد ضامنة؟ يد ضمان، اللي أخذ العارية دي أمين عليها ولا ضامن؟ برضك هناك خلاف من أهل العلم، فبعضهم يقول إنها يد ضامنة، يعني لازم يرجع له العارية حتى لو حصل فيها خلل من غير تعدي منه ولا من غير تفريط، هو زي ما خدها لازم إيه يرجعها. والقول الثاني قال إنها أمانة، اليد عليها يد أمانة، وأنه لا يضمنها إلا بالإيه بالتعدي أو التفريط، وده الراجح، ونصل للدليل دلوقتي إن شاء الله تعالى. والعارية إذا استخدمها المستعير فيما استعاره من أجله، فيما استعارها من أجله، فإنه لا يضمن شيئا. يعني مثل واحد استعار من واحد مثل فوطة، فوطة دي عشان بإيه؟ هاي ناشي بيوش، هو اداله فوطة، طلع له فوطة من كيسها بشوكها زي ما بيقولوا، الخمل بتاعها كده لسه مشوك في الوش. التاني بقى الضيوف عنده كتير، كل واحد ناشف رجع له ايه نعمت شويه، يديله الفرق بين اللي لو خد خشنه بقت نعمه، لا، لان هذا ايه هو استخدمها فيما استعارها له، يبقى هنا لا يضمن هذا الايه الخلل اللي حصل لانه استعارها لهذا السبب. لكن لو خد الفوطه راح مسح بيها مثلا، ها هذا بقى لغى الميه اللي في الارض ايه راح خدها مسح بيها، يبقى هنا ايه يضمنها، لان هو مش مديها له كده، اديها له عشان ينشف بيها، فهي خدها استخدامها. واحد استعان واحد سياره مثلا يروح بيها اسكندريه، هو دواف فضل رجع له بالسياره الكاوتش من الحر وكده سايح، يعني نعم يضمن ما يضمنش، لان هو استعارها لكده وهو تاني اباح له هذه المنفعه. طب خلى بقى يحفر بيها، بسموها ايه تحفيره، بسموها ايه التطوير الامريكاني دوت اللي بيسموه ايه؟ قاعد يغرز بيها وخرج عمل بيها رحله صيد ودخل داخل الصحراء ومشي بيها، يبقى هنا ايه يضمن؟ اي خلل يحصل فيها يضمن. او اشترط عليه قال له مثلا هتروح يبقى ما تمشيش من الطريق الفلاني وامشي من الطريق الفلاني، الطريق ده كله مسامير وكله مطبات وكله بيبوظ العفش، لكن الطريق الفلاني ده طريق كويس، فهو بقى ما سمعش كلامه ومشي من الطريق اللي هو اشترط عليه ما يمشيش عليه، يبقى في هذه الحاله ايه؟ خالف الشرط، يبقى هنا في هذه الحالة يضمن، وهكذا. اختلفت آراء المذاهب في حكم العارية، هل هي مضمونة أم أمانة؟ والفرق بينهما أنها إن تلفت، فإن قلنا إنها مضمونة وجب عليه أن يرد مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن قلنا إنها أمانة فلا يجب عليه شيء إلا إذا كانت تلف بسبب تفريط أو تعد منه. فيرى الحنفية أن يد المستعير على العارية يد أمانة لا يضمن إلا بتعد أو تقصير، وذهب الشافعية إلى أن يده يد ضمان إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، وأما إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان. يعني هو قريب من مذهب الايه الحنفية، بس هنا ركز على حتة الاستعمال، يعني الحنفية ما جابوش التفصيل ده، لكن هنا قال لك إذا استخدمها في المأذون فيه خلاص بقت يد أمانة، إذا استخدمها في غير المأذون فيه بقت اليد بيد إيه ضمان إنه أتلفها. وذهب الحنابلة إلى أنها مضمونة مطلقا سواء تعدى أم لم يتعد. الملكية برضك عندهم تفصيل، وأما المالكية ذهب الملكية إلى أن العارية إن كانت مما يخفى كالثياب فعليه الضمان مطلقا إلا إذا أتى ببينة، وإن كان مما لا يخفى كالعقار فلا ضمان. يعني يقول لك هو ممكن يأخذ الحاجة اللي تخفى مش باينة ويقطعها ويقول له إيه تلفت يد أمانة تلفت، فهنا يقول لك لا، الحاجات اللي تخفى انت ضامن تجيبها لي زي ما هي الا اذا جبت بينه ان انت ما تعدتش او تفرطتش فيها. مره كلام مقبول يعني هو مش هيعارض كلام الشافعيه والحنفيه مش هيعارض زي كده. لكن الحاجات اللي واضحه اعار لي ارض ولا اعار لي بستان ومش عارف ايه وحصل تلف ده طبعا مش هيقدر يعمل حاجه ايه في الدره حاجه واضحه باينه يبقى هنا ايه اليد يد ايه امانه. يبقى في الحاجات اللي هي تخفى لابد فيها من ايه من اثبات البينه والاشياء التي لا تخفى فانه لا ضمان عليه. يبقى الخلاصه انه ان فرق في حفظها ضمنه ده ما فيش كلام في المذاهب الاربعه ان فرق في حفظها لان بيقول ضمان بيقول ضمان على طول حتى لو ما فرطش واللي بيقول امانه بيقول لو فرط يضمن. يبقى كلهم متفقين على انه لو فرط او اتلف تعدى عليها واتلفها فالكل متفقين على انه في هذه الحاله ايه يضمن. لكن اختلفوا في اذا لم يتعدى او يفرط فيها وان لم يفرط ففيه النزاع المذكور. فعند الحنفيه لا ضمان عليه لانها امانه وعند الشافعي والحنابلة عليه الضمان بقيمتها يوم تلفت وعند مالك اذا تلفت بسبب معلوم ومعه بينه فلا ضمان وان ادعى التلف بسبب خفي لم يقبل منه. قال الخطابي رحمه الله وقد اختلف الناس في تضمين العارين فروي عن علي وابن مسعود سقوط الضمان فيهما رضي الله عنهما وقال شريح والحسن وابراهيم لا ضمان فيها واليه ذهب سفيان والثوري واصحاب الراي واسحاق بن راهويه وروي عن ابن عباس وابي هريره انهما قالا هي مضمونه وبه قال عطاء والشافعي واحمد بن حنبل وقال مالك بن انس ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون وما خفي هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون والراجح انه غير ضامن وان يده يد امانه فلا يضمن الا بالتعدي لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار من صفوان ادرعا قال صفوان اعاريه مضمونه ام عاريه مؤداه. ده اللي احنا قلناه في اول الكلام وقلنا الحديث هذه الروايه الصحيحه انه قال له اعاريه مضمونه ام عاريه مؤداه فقال بل عاريه مؤداه. طبعا مضمونه يبقى خلاص لازم يجيبها ناخد مؤداه يبقى يد عليها يد ايه يد امانه. وقلنا هو ده القول الراجح وان النبي عليه السلام لم يسقط لها انها عاريه لم يسقط له انه عاريه مضمونه. الحديث اللي فات قبل كده انه في الاستدلال قلنا انه قال له اغصبا يا محمد قال بل عاريه مضمونه دي الروايه اللي سبقت قبل ذلك. هذه الروايه فيها ضعف وعن علي بن ابي طالب قال العاريه ليست يدها بيعا ولا مضمونه انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن. وعن عمر الخطاب رضي الله عنه قال العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى. يبقى دي كله الحديث أما قال عارية مضمونة أما عارية مؤداة بقى في مقابلة مقابلة المضمونة الإيه؟ الأمانة مقابلة المضمونة الأمانة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عارية مؤداة وهذا كلام علي بن أبي طالب وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب نيجي للحديث اللي هم استدلوا به على اليد ما أخذت حتى تؤدي ده اللي استدلوا به على الإيه إن العارية مضمونة. حديث على اليد ما أخذت يعني مضمونة عليها حتى تؤدي. هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأنه من رواية الحسن عن سمرة وقلنا الحسن عن سمرة روايته منقطعة لأنه لم يروي عنه إلا حديث الإيه العقيق. وأما ما ورد في بعض طرق حديث صفوان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بل عارية مضمونة فكل طرقه ضعيفة ولو صحت فإنها لا تقاوم الرواية التي ذكرناها وهي قوله عارية مؤداة. فهذه طبعا أصح إسنادا من ناحية ثانية إن كان الجواب لسؤال عارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. الجواب الثالث إن حتى لو صحت الرواية الثانية لأنه قال له أغصبا يا محمد، فالنبي عليه السلام قال له بل عارية مضمونة، هذا من باب النبي عليه السلام ضمنها إحسانا وتبرعا لا على سبيل الوجوب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ضمن العارية، لو واحد قال له هاخد العارية وأنا ضمنها برضك، يبقى هو إيه أوجب على نفسه أنه يضمنها حتى لو إيه ما كانش فيه تعدي منه. ولأنه فرق فيها بين العارية المضمونة والمؤداة حيث سأله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة، قال بل عارية مؤداة. وعلى تقدير ثبوت الرواية السابقة بل عارية مضمونة فتحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها تطوعا لأن أصل العارية تكون مضمونة. الله أعلم. إذا تلفت العارية بتفريطه أو تعديه فعليه الضمان بمثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن كانت لا مثل لها، وتقدر قيمتها يوم تلفها إلى يوم إعارتها. يعني خد العارية وقعت عنده فترة ينتفع بها ثم تلفت، فهنا يرد العارية، يرد العارية يوم بقيمتها يوم التلف ولا يوم أن أخذها. يعني إذا نرجع للفوطة دي مثلا، قال له أنا أعاره الفوطة ديت لمدة شهر أو لمدة سنة وبعد كده تلفت، طبعا هي سنة هتتلف لوحدها. فهو طبعا لما اشتراها قال ليها قيمة، ولما استعملت قيمتها إيه هتقل، صح؟ طب هو لما يجي لما تلفت يردله قيمتها لما اشتراها؟ لا، لأن الفترة اللي استعملها في اليد كلها كانت إيه إباحة ليه، يعني النقص اللي حصل هو أباحوله أصلا، هو أباحوله أنه دهاله عشان ينتفع بها، فهذا النقص الذي حدث طالما هو فيش تعدي منه واستخدمه في الاستخدام الصحيح بتاعها، فهذا النقص الذي حدث منه هو حقه، فنحن لا نطالبه بأن يرجع الحاجة كما كان، إنما يطالبه بقيمة الحاجة يوم أن إيه يوم أن تلفت. هذا هو الكلام الصحيح. الوقف إيه؟ كتاب المسجد مال نفس الشيء، إذا كان التلف بتعدي يضمنه، وأما إذا كان بغير تعدي لا يضمنه. ده إذا كان الواقف أصلا يعني أجاز العارية، وإلا هو مش من حق الناظر على الوقف أن يعير إلا إذا كان هو الموضوع اتعمل لكده لإعارة الناس والواقف أجاز. ففي هذه الحالة إذا كان في تعدي منه، ده طبعا من الأخطاء اللي احنا إيه اللي الناس بتفرض على طول إنه يدفع ثمن الحاجة اللي تلفت. إذا كان هو أتلفها محافظ عليها تعدى عليها خد الكتاب قاعد يكتب فيه كده أتلف الكتاب بوظه، لأنه هو كده ما المفروض ياخد الحاجة رجعها زي ما هي، مش يقول لك إيه أنا كتبت ياخدها أنا بعلق ده كلام أهل العلم يا شعبي، ورجع كلام بالكلام ده كله، ياخد حاجة يرجعها كما أخذها. فإذا أتلف الشيء لهذا تعدي منه على الكتاب يبقى إيه يدفع ثمنه. أما إذا الكتاب حصل له تلف من غير تعدي منه، أو الشريط حصل له تلف من غير تعدي بالاستعمال، حط الشريط في البتاع الأحسف شيء إيه؟ شيء وارد. إذا في هذه الحالة إيه؟ ليس عليه في ذلك شيء لأنه لم يتعدى. استرداد العارية، أولا يجب رد العارية لصاحبها خاصة إذا طلبها، لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا أحان وقت استرداد العارية وجب عليه أن يرد العارية، أو إذا أعطاه العارية لينتفع بها انتفاع معين وانتهى انتفاعه بها فلا يمسك العارية عنده بل يردها لصاحبه. فلو إنه مثلا والله هناخد الحاجة ديت عشان الضيوف ونأكلهم في شوية البتاع والضيوف بيشوا، يبقى لا تحبس الشيء عنه، لكن ترده إليه إلا في الشيء المتعرف عليه، يعني ممكن أستنى لما نبقى نغسلهم أستنى البكرة تعبانين، حاجات المتعرف عليها لا تضر، أو في سماحة بين الناس تأخير هذا لا يضر، لكن متى طلبها فهو صاحبها أحق بها. يعني بعض الناس ساعات تأخذ الحاجة ودي تطلبها منه يقول لك يا أخي إحنا كنا شركاء فيها وانت كنت شريكي يعني بيعتبر الحاجه بتاعته هو مش بتاعه الايه للدهان، فهو مش عايز يرجع الحاجه، الحاجه بتحلف في عينه ها ويفضل ايه محيطة عنده ولا يردها لصاحبه، فهذا طبعا ايه لا يجوز. فيجب على الانسان ان يرد العاريه لصاحبه. والمعير ان يسترد عاريته لانها ملكه وحق بها، لكن ان كان في استردادها ضرر بالمستعير اجل حتى يتقي ضرر، يعني ما يجيش هو في نص الاستعمال ويقول له عايز حاجه بتاعتي ها ديوب بياكله ويبعت العيال خبط على الباب عايزين معالق. طب ما انت كده هتعمله ضرر هتعمله حرج، هو خدهم لهذا الغرض عايزين الحلل الحلل فيها الاكل نحط على الارض ونعمل ايه؟ يبقى نقول طب استنى ما نخلص، يبقى من حقنا نحن لان في ضرر هنا سيقع عليه، لكن اذا ما فيش هذا الضرر يبقى من حقه ان هي يسترد ان يسترد عاريته. ثانيا تكاليف رد العارية على المستعير، أي أنها إذا احتاجت إلى تكاليف في حملها ونقلها فهي على المستعير. إذا كانت بقى أشياء كبيرة وينقلها من مكان لمكان محتاجة نقل، محتاجة عمال ينزلوها، محتاجة سيارات تحمل، هل صاحب العارية هو اللي يدفع ولا اللي بيستعير هو اللي بيدفع؟ اللي بيستعير هو اللي بيدفع، أنه هو اللي بينتفع، وهذا يخفيه وجزاه الله خيرا أنه هو منح لك المنفعة منفعة ما يملكه أن تنتفع به، ولكن نقلها وتكاليف هذا النقل يكون على المستعير. ثالثا إذا استعيرت العارية فتلفت فيما استعيرت لأجله فلا ضمان عليه. فإذا استعار مثلا سيارة فتلف الإطار لو الكويتش فلا ضمان، ولو استعار منشفة هي الفوطة فذهب خملها فلا ضمان لأنها تلفت فيما استعيرت له. ملحوظة إذا استعار كتابا فكتب في حواشيه فهل يضمن الكتاب؟ الجواب نعم، لأن هذا إتلاف على صاحبه وتعد بغير حق. إيه؟ بإذنه؟ تعلق بره، انت تعلق على الكتاب اقفل امي ما يرضاش كده، يعني تدي لواحد الكتاب جايب لك انتقادات وتعليقات وحواشي وتخريجات ما تعمل لك على ده بره وتدوه اقفل، هو من الكلام ده هو مش عايز انتقاد عليه، هو الكلام ده هو صحيح عنده بتنتقده ليه؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز الا باذنه. اذا قال والله انا هعلق لك على الكتاب ده مش اعمل انت عايزه يباح له. درار دراجة وإيه يقفلها سرقت ما عملوش حاجة، إذا كان هو حفظها زي ما بيحفظ حقته واتسرقت خلاص، ما لو كان بتاعته كانت تسرق برضه، ولا هو ده ماشي صاحبها اللي ماشي وراه ياخدها، فطالما حافظ عليها يبقى فيش تعدي منه، يبقى دي يد أمانة. رابعا هناك حالات تنقل فيها العارية من الأمانة إلى الضمان وهي أذن تفضل يا شيخ. رابعا هناك حالات تنقل فيها العارية من الأمانة إلى الضمان، يعني تكون يده فيها يد الضمان أو يضمنها، يعني أصبحت غير أمينة فقط ولكن ضامن فيها، وهي غالبا ترجع إلى المعنى الذي سبق لأن فيها معنى التفريط أو التعدي، يقول لها تبقى ضمان ليه؟ لأنه فرط فيها أو تعدى فيها، فمن ذلك إذا ضيعها ولم يحافظ عليها حتى سرقت، يعني زي الأخ بس على العجلة ديت حطها كده من غير ما يربطها مثلا او في مكان غير امين فسرقت، يبقى في هذه الحاله ايه هو اللي ضيعها، لانه ما ايه ما حافظش عليها حفظا يجعلها في حرزها او في حرز مثليها، ففي هذه الحاله يضمن لانه لم يحافظ عليها. او اذا استعملها استعمالا غير مألوف عاده، زي ما قلنا خد الفوطه ومسح بها مثلا او خد السياره وطلع عمل بها رحله الصيد دخل بها في الصحراء، بس استعمال غير مألوف، ففي هذه الحاله ايه إذا حصل أي خلل يبقى يضمن ذلك. إذا خالف في شرط شرطه عليه المعيق، إذا قال له دي تستعملها في كذا وما تستعملش في كذا، وراح هو استعملها في الحاجة اللي قال له ما استعملش فيها وحصل ضرر فيها، فإنه يضمن هذه العارية. خامسا، حكم ما حازه المستعير في وقت الإعارة، يعني أعاره شيء لمدة معينة وكسب في أو يعني ده بقى فيه أشياء دخلت له، يعني واحد ادى واحد مثلا العربيه قال له منحت لك العربيه دي اشتغل عليها تاكسي، ده اشتغل عليه سنه، عار له السياره اشتغل عليه، اشتغل بالسياره طلع له كله 100 جنيه ولا حاجه، في سنه 100 يعني خلف مبلغ كبير، فايجي اخر السنه تغيره طب اديله النص، لا مش بيحاول ياخد منه حاجه، لانه ايه اباح له ملكه هذا المال في صوره العاريه، أو زي المنيحة العنز أو الشجرة ده له الطمر، لا يطالبه بشيء، لا يطالبه بشيء من هذا كله، إلا تاني بقى سبيل رد المكافأة، يعني أن يقبل الهدية ويكافئ عليها يبقى هذا شيء طيب، لكن هو على الوجوب ليس على الوجوب، كحلب الشاة، المنافع اللي ممكن ينتفع بها الإنسان حلب الشاة أو الانتفاع بصوفها أو نتاجها والثمار شجرة ونحوه، وأجرة سيارة منحهم أجرتها ونحو ذلك، فقل لهذه تكون حقا للمستعير ولا يحق للمعير مطالبته بها. من أنواع الإعارات، يعني إعارات يعني ممكن تحدث بين الناس أو ثبتت في السنة، إعارة الثوب، واحد يستعير من الثاني ملابس يلبس، أنتم عارفين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحيض أن يخرجنا إلى المصلى قالت إحدانا لا تجد جلبابا، قال تلبسها صاحبتها من جلباب، يعني تستعير جلباب تخرج به، ولا يكون ذلك من باب المتشبع بما لم يعطى. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن المصلى العيد، فقيل له إحدانا ليس لها جلباب، قال تلبسها صاحبتها من جلبابها. وثبت أيضا أن كعب بن مالك لما بشر بالتوبة أعطى ثوبه للبشير واستعار ثوبين ليذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو خلع هدومه اللي كان عليه الرداء لأنه بشره بتوبة الله عز وجل، فطبعا عشان يروح النبي صلى الله عليه وسلم فاستعار الثوب، يبقى يجوز استعار الثوب لا بأس بذلك. وثبت أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها درع قصري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فما كانت امرأة قيا، يعني تزين عروسة بقى غاية الزين شايلة ذي للعرايس، يعني دي زي الوقت بيجوا أجرة في السنة الفرح وكده، لكن سيدة عائشة في حالة الموضوع دوت عندها في بيتها اللي تتجوز تدي لها هذا الدرع تتزين به. طبعا بعض الناس بيحرم الموضوع دي بيقول لك ده تشبع أو ده لباس شهرة أو تشبع بما لم يعط، وطبعا هذه الأحاديث ترد على هذا الكلام، لأن أصبح هذا من العرف، يبقى ليس من إيه من باب الشهر. حاجة تانية أنه ليس من المتشبع بما لم يعطى، لأن هي معروفة دي عروس، والعروس بتتجمل وتتزين، فهي ما هياش في معنى الزور ولا الكلام ده كله، ويجوز أن يكون هذا التزين بالشرط أن يكون من ملابسه، يعني افرض أن العروس أصلا فقيرة كل ملابسها مقطعة، لازم تطلع في العرس بهذه الملابس المقطعة، وما ينفعش تستعير الثياب طيبة وإلا أن تكون متشبعة بما لا تملكين بما لم تعطى، هذا لا يجوز. فلا يجوز في هذه الحالة أنها يعني تلبس من ثياب تستعيره أو تأجره من باب أولى، فهذا كله لا بأس به. فخات لعائشة رضي الله تعالى عنها درع قطري، قالت فما كانت امرأة تقيا بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. قال الحافظ رحمه الله وفي الحديث أن عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه، وأنه لا يعد من التشبع. ومعنى قوله أنه لا يعد من التشبع إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. من الأشياء أيضا التي فيها معنى العارية هي منيحة العنز، يعني عنده ناقة عنده معزة زي ما قلنا يديها له ينتفع بها، يقول له خد قص الصوب بتاعه وبيعه، يبقى يحلب اللبن يشربه، لما تولد خد النتاج بتاعه، كلوا ولا بيعوا وانتفع بالمال، يبدأ من أفعال البر، أفعال الخير. عنده خير زيادة هو، فبيشوف واحد مثلا أخوه فقير، صاحبه فقير. محدش بيسمع الكلام دلوقتي للأسف يعني، لكن طبعا هذا الكلام كان يعني مع الناس الصالحين كتير يعني، يعطيه ويعينه على طاعة الله عز وجل بأنه يعينه شيء ينتفع به في حياته. والمقصود أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم النميحة اللقحة، لقحة يعني اللي فيها لبن، ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. الصفي منحة، الصفي يعني الغزيرة اللبنها كتير. والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء، يعني الصبح يحلب لها، يحلب له الإناء بتاعه، وبالليل يحلب الإناء بتاعه، يبقى إيه أغناء عن الطعام والشراب، لأن طبعا العرب هو ده طعامهم وشرابهم كل حاجة، يحلب الصبح يشرب اللبن ويطبخ بيه ويأكل بيه، وحتى ما يعملوا الرز ولا حاجة يصبوا اللبن عليه ويطروا بيه الأشياء الجامدة وتسهلوها. لغاية الوقت تشوفهم بقى في السعودية ومثلا في الأردن حاجة يعملوا الكبسة والمش عارف إيه والمنسف، يقعد بقى يحط كده وعك بإيده. فيعني هذا وارد، فيعني فهذه إيه كانت عند العرب شيء مهم جدا. فاللي يعطي كمان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك نعمة المنيحة، مش يروح بقى يجيب له واحد هزيلة يقعد طول النهار يحلف فيها عشان ما تنزله كوباية، لكن بيدي له حاجة غزيرة مليئة صفي، يعني اللبن بتاعها كثير ينتفع بها هو وأولاده. وعن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلا أعلاهن منيحة العنز، يعني اللي بعدها يكون إيه الغل 40 أقل منها، يعني أحسن أكبر حاجة فيهم منيحة العنز، مع إن شيء بسيط. أعلاهن منيحة العنز: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. يعني خد منيحة العنز وانت نازل بقى عشان انت طالع، فما بالك بقى الحاجات انت طالع، ما بالك انك تملك، يعني دي ما بتملكوش، ما بتملكوش، انت بتديها له ينتفع بيها وقت ويرجعها لك، فما بالك بقى اللي بيملك واللي بيوهب واللي بيتصدق وافعال البر بقى وحاجات اللي فوق المنيحة. يديله مثلا سيارة مرسيدس، ولا يديله شقة، ولا يديله أرض. طيب، فهنا قال حسان راوي الحديث: فعددنا ما دو، قعدوا بقى يشوفوا 40 خصلة ده يعني ممكن يطلعوا ايه، قعدوا يعدوا اللي اقل من منيحة العنز، حاجات من الافعال البر اللي اقل من منيحة العنز اللي الواحد لو عمل يخش الجنة. فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشمية العاطس وإماطة الأذى، حاجات البسيطة دي كلها. قال: فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. هذا يدل على ان هناك اعمال كثيره بسيطه جدا الناس مش واخده بالها منها، يعني هم قعدوا يعدوا الحاجات البسيطه اللي ممكن لو واحد عمل يخش الجنه، مش قادرين من دقتها وقلتها مش قادرين يجمعوا فيها. وهذا يدل على ان الله عز وجل يبارك في العمل القليل الانسان، بس يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه، كلمه طيبه صدقه، حملك المتاع على ظهر اخيك صدقه، ان تعين اخرك صدقه، أن تدل الضال على الطريق صادقة. كل هذه أقل من ناحية العنز ولا أكثر، دي كلها أقل من ناحية العنز، دي كلها تدخل في الإيه؟ في هذه المعاني. فشوف بقى دي كل الحاجات دي كلها، حتى أبو ذر لما قال له طب افرض ما قدرش على كله، يعني حتى إن هو يعني يساعد واحد يدل واحد على الطريق، قال له ما قدرش، افرض ما قدرش، قال له تقف أذاك عن الناس، بلاش تعمل، ابعد، تخف أذاك عن الناس أو تمنع شرك عن الناس، فإن لك بذلك إيه؟ فإن لك بذلك صدقة. إعارة ما لا يضر المعير، يعني واحد احتاج حاجة وعملها ومش هتضره بحاجة، مش هتضره بحاجة، فهذه الحالة برضك له بذلك ثواب ولا يجوز له أن يمنعه في هذه الحالة. فعن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقيل هو على الندب يعني على الاستحباب وليس على الوجوب، إن نحتاج يسند خشبة على جدار الثاني لأمر الناه، فقالوا هذا ليس على الوجوب إنما على الاستحباب. وقيل على الإجاب وهو ظاهر الحديث، ورجح الأولون الندب لأنه لو كان واجبا لما أعرضوا عنه. ويدخل في هذا المعنى كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير، ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل منعه وإذا منعه قضى الحاكم به. فثبت عن يحيى المازني أنه قال كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف، ربيع يعني نهر صغير، فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط، صاحب البستان، يعني حب إيه بدل ما المجرى بتاعه كده خلى المجرى بتاعه كده، مع أنه هو مش هيضر صاحب البستان في حاجة، ها الربيع جاي مر عنده، ها فهو حب بس يمرره بطريق تاني، هو لا يضره بشيء، لا يضره بشيء، لأن صاحب البستان الربيع عنده ماشي زي ما هو، الزيادة اللي طالعة معاه راح على البستان التاني، وصاحب البستان التاني عايز المية بدل ما تمشي كده يمشيها كده، تضرك في إيه؟ فده حب يغير الطريق اللي في أرضه هو، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عمر الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله، لأنه لا ضرر على صاحب الحائط في ذلك. من أنواع العرية أيضا الدار يبيح له سكنها، يعني تعال عندي جوز فيها على ما ربنا يعدلك الحال مثلا، يبيح له السكنة في الضهوة، ما أدرهاش لي ولا باعها له ولا إنما أباح له المنفعة لمدة معينة. والدابة يبيح له ركوبها، والأرض يمنحه أن يزرعها، وإطراق الفحل لتحمل الإناث، والثياب يلبسها، والأشجار يأكل ثمرها، وغير ذلك من أنواع البر التي دعت إليه الشريعة. وهذا آخر كتاب العارية، ونقف عند كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى في لقاء القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده هذا السؤال الوحيد، هل هناك اعتبار لصاحب الشفعة عندما يكون قريب من ملك الشريك؟ مثال ثلاث شركاء في منزل، طيب واحد واثنين وثلاثة، فإذا أراد واحد أن يبيع حقه لثلاثة فهل له ذلك أم حق الشفعة يكون رقم اثنين القريب بينه في الحق؟ يعني القريب يعني المنزل كده مترتب يعني كل واحد حتة، ولا قريب عشان هو قريبه؟ يعني يعني مثلا دي شقة واحد واثنين وثلاثة، ده شقة نمرة واحد وشقة نمرة اثنين وشقة نمرة ثلاثة، نعم القريب منه هو هذا مشترك به أقصر، هذا حق له حق الشفعة، يعني نمرة اثنين له حق الشفعة نمرة ثلاثة، يعني يطلب منه أولا قبل سنة. طبعا طبعا دول مش شركاء دلوقتي، دول كلهم مش شركاء، لكن دول الجار، حكم الجار، احنا قلنا الشفعة في الجيران، وقلنا قول الراجح ان له حق الشفعة اذا كان في اشتراك. نعم بس سؤال ثاني ولا ايه؟ ما حكم من يجحد العارية وهل تقطع يده؟ نعم هيأتي في باب السرقة ان الراجح ان جاحد العارية تقطع يده، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها من بني مخزوم، هذه كانت سرقة، ولكن سرقتها كانت عبارة عن إيه؟ في بعض الروايات أنها كانت تجحد العارية، يعني تروح تستعين وتأخذ من فلان وفلان وفلان عارية، هاتي العارية أنا خدت منكم حاجة، ما خدتش حاجة، فكانت تجحد العارية، فثبت ذلك عليها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فقال بني مخزوم من يكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا يكلمه إلا الحب بن الحب أسامة رضي الله تعالى عنه، فقال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ والله أو والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، إنما هلك من كان قبلكم، أنه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف طرفوا. فهذا يدل على أن من يجحد الحرية هو حكم السارق. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.